بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم والمتصل الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وأدم النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: الأصل الخامس العلم بأنه تعالى سميع بصير، لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوهم والتفكير، ولا يشد عن سمعه صوت دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وكيف لا يكون سميعا بصيرا والسمع والبصر كمال لا محالة وليس بنقص؟ فكيف يكون المخلوق أكمل من الخالق والمصنوع أشرف وأتم من الصانع؟ وكيف تعتدل البسمة مهما وقع النقص في جنبته والكمال في خلقه وصنعته؟ أو كيف تستقيم حجة إبراهيم عليه السلام على أبيه إذ كان يعبد الأصنام جهلا وغيا، فقال له: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ولو انقلب ذلك عليه في معبوده لأضحت حجته داحضة ودلالته ساقطة، ولم يصدق قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وكما عقل كونه فاعلا بلا جارحة وعالما بلا قلب ودماغ، فليعقل كونه بصيرا بلا حدقة وسميعا بلا أذن، إذ لا فرق بينهما. الأصل السادس أنه تعالى متكلم بكلام. الحمد لله مكرمنا بالتقديس والتنزيه وكمال الإرشاد وحسن التعليم والتوجيه على يد عبده وصفوته وخيرته من بريته محمد بن عبد الله النعمة المسداة والرحمة المهداة والسراج المنير. اللهم أدم الصلوات على من أنرت لنا به الطريق ودعوتنا على لسانه إلى خير فريق، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه من أهل ولائه وحبه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ ذكر الأصول في صفات الحق تبارك وتعالى لندرك علما وفهما ولنرقى رقيا في الوعي لخطاب الحق والمعرفة به، فنحوز بذلك رتبا يحوزها العباد بمعرفة رب العباد، بل بتعرفه إليهم، فيدركون بذلك حقائق السعادة حتى تكون عاقبتهم الحسنى وزيادة. فذكر لنا في هذا الأصل العلم بأن الله تبارك وتعالى سميع بصير، وكذلك وصف نفسه في الكتاب المنير، وعلى لسان البشير النذير، فإن السمع والبصر من صفات الكمال، وكل كمال فلله تبارك وتعالى. وماذا يعطى الخلق الذين يسمعون ويبصرون بأصنافهم ممن في الأرض وما في السماء من السمع والبصر إلا عطايا من السميع البصير، هي بالنسبة لسمعه وبصره تعالى مجازات، وهي بالنسبة لسمعه سبحانه وتعالى لا شيء، إذ خلقنا وأعطانا الأسماع والأبصار والأفئدة فله الحمد والمنة، وجعل من الكائنات سميعا بصيرا، ومنها ما لا يسمع ولا يبصر. ثم إنه تعالى جعل آلات في الكائنات يجري عليها أسرار السمع والبصر فيما تعلق بجسمانياتهم، مع أنه أناط إعطاء السمع والبصر بالأرواح لا بالأجسام، ولكن اقتضت حكمته حين يحبس الروح في الجسد أن لا يتم سمع هذه الروح ولا بصرها إلا عبر آلات صالحة في هذا الجسد. فإذا أذن بخروج الروح من الجسد ظهر ما أعطاها من سمع وبصر بلا آذان ولا أصمخة ولا حدقة ولا أجفان ولا شيء من ذلك. لكن عندما يحبس الروح في الجسد يحبس إبراز ما آتى الروح من السمع والبصر إلا عبر هذه الآلات وعبر هذه الأحداق والآذان والأعصاب والخلايا التي جعلها في تركيبة الجسد. وليس السمع والبصر بها، ولكن باجتماعها مع الروح أيام يكون فيها. إن صلحت الآلات أذن للروح بالسمع وبالبصر إلى الحدود التي تختلف من هذا إلى ذاك. الناس يختلفون في أسماعهم وأبصارهم، ومنهم من يجعله الله أصم ومنهم من يجعله الله أعمى جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا إذن السمع حتى عند البشر والحيوانات ليس هو هذه الآلات، وعندما تخرج الروح من الجسد فلا تفيد الآلات شيئا ولا تنفع أصحابها شيئا، فلا تكون ذات سمع ولا تكون ذات إبصار فتبقى معطلة. علمنا أن هذا شان التكوين والتركيب والإبداع في الخلق، حتى يذهب عن أذهاننا أن معنى السمع والبصر حدقة وإلا أذن وإلا شيء من هذا الكلام. فإذا كان هذا معنى السمع والبصر حتى في البشر، فإذا نسب السمع والبصر إلى العلي الأكبر فسمع لا يكيف ولا يتصور، وبصر لا يكيف ولا يتصور، ينكشف له به كل شيء جل جلاله. فلذا قال لا يعزب ما ينقطع عن رؤيته هواجس الضمير، وأي بصر من أبصار الخلق يرى هواجس الضمير، يرى الخواطر. فين هذا بصر من يرى الخواطر؟ لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوهم والتفكير، فهو يراها جل جلاله لأنه البصير الذي أحاط بصره بجميع الموجودات وجميع الكائنات. ولا يشذ يخرج عن سمعه صوت دبيب النملة السوداء. فلو فرضنا من جملة ما خلق هذه النملة صغيرة سوداء في ليلة ظلماء وسط صخرة صماء رمينا بها في أعماق البحر، فإن الحق جل جلاله بسمعه وبصره يراها ويرى عروقها ويرى المخ في ساقها ويسمع دبيبها سبحانه عز وجل. لا إله إلا الله. صوت دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة على الصخرة الصماء، وكيف لا يكون سميعا وبصيرا، والسمع والبصر كمال لا محالة وليس بنقص، فكيف يكون مخلوق أكمل من خالق؟ ممكن يكون مخلوق سميع والخالق ليس سميع، هذا ما لا يعقل، أو مخلوق بصير والخالق ليس بصير، ما لا يعقل. ولا يكون المصنوع أشرف وأتم من الصانع، كيف تعتدل الجسمة مهما وقع النقص في جنبة الخالق والصانع والكمال في خلقه وصنعته؟ لا إله إلا هو، بل الكمال كله له، وكمالات الخلائق نسبية، هو الذي يعطيها بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يرى الخاطر الذي يخطر على ضميرك، ويسمع وقوعه وانتشاره، ويسمع تحاورك معه وترددك في قبوله وعدم قبوله، ويرى ذلك سبحانه هو السميع البصير. الله أكبر. قال وكيف تستقيم حجة سيدنا الخليل إبراهيم والحق يقول وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم؟ إذا كان يقول لأبي هذا الذي هو عمه آزر الذي يعبد الأصنام جهنم لما تعبد ما لا يسمع ولا، يعني أنا أدعوك إلى دعوة سميع بصير. ولو كان إله سيدنا موسى ما يسمع سيدنا إبراهيم ما يسمع، كيف تكون الحجة قائمة؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فاعبد السميع البصير الذي بيد أمرك ويرفعك ويخفضك ويضرك وينفعك ويقربك ويبعدك ويشقيك ويسعدك بيد أمرك. أما هذه الأصنام اللي تصلحها أنت إيش تعمل لها؟ لا تقدم ولا تأخر ولا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وكذلك نقول لعبدة الهوى لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا؟ وكذلك نقول لعبدة ما يسمى، ما يسمى وإن لم تصح تسمية بالعلم، نقول لهم هذا الذي سميتم علم لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم الله شيئا؟ لا يستحق العبادة إلا الله السميع البصير المتصف بكل كمال. اقرأ. العصر السادس أنه تعالى متكلم بكلام وهو وصف قائم بذاته ولا حرف، بل لا يشبه كلامه كلام غيره كما لا يشبه وجوده وجود غيره. والكلام بالحقيقة كلام النفس، وإنما الأصوات قطعت حروفا للدلالات عليه كما يدل عليه تارة بالحركات والإشارات. وكيف التبس هذا على طائفة من الأغبياء ولم يلتبس على جهلة الشعراء، حتى قال قائلهم إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ومن لم يعقله عقله ولا نهاه نهاه عن أن يقول لساني حادث ولكن ما يحدث فيه بقدرتي الحادثة قديم، فاقطع عن عقله طمعك وكف عن خطابه لسانك. ومن لم يفهم أن القديم عبارة عن ما ليس قبله شيء، وأن الباء قبل السين في قولك بسم الله، فلا يكون السين متأخر عن الباء قديما، فنزه عن الالتفات إليه قلبك، فلله سبحانه سر في إبعاد بعض العباد، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن استبعد أن يسمع موسى عليه السلام في الدنيا كلاما ليس بصوت ولا حرف، فليستنكر أن يرى في الآخرة موجودا ليس بجسم ولا لون، وإن عقل أن يرى ما ليس بلون ولا جسم ولا قدر ولا كمية وهو إلى الآن لم يرى غيره، فليعقل في حاسة السمع ما عقله في حاسة البصر. وإن عقل أن يكون له علم واحد هو علم بجميع الموجودات، فليعقل صفة واحدة للذات هو كلام بجميع ما دل عليه بالعبارات. وإن عقل كون السماوات سبع وكون الجنة والنار مكتوبة في ورقة صغيرة ومحفوظة في مقدار ذرة من القلب، وأن كل ذلك مرئي في مقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحل ذات السماوات والأرض والجنة والنار في الحدقة والقلب والورقة، فليعقل كون الكلام مقروءا بالألسنة محفوظا في القلوب مكتوبا في المصاحف من غير حلول ذات الكلام فيها، إذ لو حلت بكتاب ذات الكلام لحل ذات الله تعالى بكتابة اسمه في الورق، وحلت ذات النار بكتابة اسمها في الورق ولا احترق. الأصل السابع أن كلامه القائم بنفسه قديم، وكذا جميع صفاته، إذ يستحيل أن يكون محل للحوادث داخلا تحت التغير، بل يجيب للصفات من نعوت القدم ما يجيب للذات، فلا تعتريه التغيرات ولا تحله الحادثات، بل لم يزل في قدمه موصوفا بمحامد الصفات، ولا يزال في أبده كذلك منزها عن تغير الحالات، لأن ما كان محل الحوادث لا يخلو عنها، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. وإنما ثبت نعت الحدوث للأجسام من حيث تعرضها للتغير وتقلب الأوصاف، فكيف يكون خالقها مشاركا لها في قبول التغير؟ وينبني على هذا أن كلامه قديم قائم بذاته، وإنما الحادث هي الأصوات الدالة عليه. وكما عقل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد للولد قبل أن يخلق ولده، حتى إذا خلق ولده وعقل وخلق الله له علما متعلقا بما في قلب أبيه من الطلب، صار مأمورا بذلك الطلب الذي قام بذات أبيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولده، فليعقل قيام الطلب الذي دل عليه قوله تعالى فاخلع نعليك بذات الله عز وجل، ومصير موسى عليه السلام مخاطبا به بعد وجوده، إذ خلقت له معرفة بذلك الطلب وسمع لذلك الكلام القديم يواصل الكلام فيما يتعلق بصفة الحق تبارك وتعالى بالكلام، أنه متكلم، وذلك صفته كمال، إلا أنه كما لا تشابه ذاته ذات المخلوقين فكذلك لا يشابه صفاته صفات المخلوقين، ومنه الكلام. فكلام الله تبارك وتعالى صفة قديمة قائمة بذات الله جل جلاله وتعالى في علاه، فهذه الصفة القديمة جلت عن أن تكون حرفا أو أن تكون لغة أو أن تكون شيئا من الحوادث، ولكن الحق تبارك وتعالى تنزل لعباده فترجم لهم معاني صفته القديمة بكلام يحفظونه في أذهانهم ويقرؤونه بألسنتهم ويكتبونه في أوراقهم جل جلاله وتعالى في علاه، فصار ذلك بمثابة من يكتب الجنة، يكتب الجنة في الورقة، والجنة فيها أنهار من ماء غير أس، أنهار من لبن لم يتغير طعم، أنهار من خمر لم تنش شاربين، فيقال كيف يكتب جنة في ورقة؟ الجنة عرضها السماوات والأرض، كيف تسعها ورقة؟ حول ولا قوة إلا بالله. الورقة وسعت لفظنا بالجنة ونطقنا بالجنة والحروف التي بها نتعارف على معنى الجنة، ما هو تجي بالجنة ونفسها في الورقة؟ الجنة ما تجي في الورقة لأن احنا كتبنا في الورقة الجنة وأوصاف الجنة، الجنة أوصافها في محلها هناك الله يدخل لك إياها بعدين. أما أسماءها وأوصافها ممكن تكتبها عندك. فكذلك كلام الله تبارك وتعالى صفة قديمة غير مبدأت، ولكن أنزل عليك حروف بلغتك بلغت هذا وما أرسلنا من رسول الله بلساني، فأنت تقرأ كلامه جل جلاله، ما هو ذات الوصف الإلهي، صفة الإلهية محلة أنت تقرأ بلغتك الحديثة كلاما يعبر عن معنى الصفة القائمة بذات الله تبارك وتعالى. كذلك يقول والد إن شاء الله يأتينا ولد نعلمه في مادة كذا وندرسه في مكان كذا ويخرج، فهذه إرادة هذا من الولد، وين الولد؟ عدو الولد غير موجود، عاد مدة قدر الله ويسر له مراده، ولدت زوجته جابت ولد كبر الولد وراح وصله للمحل الذي قال وتعلم المواد الذي قال، فهذا معقول أو غير معقول؟ معقول. وين الإرادة حق الأب هذاك من أول؟ وين تعلم الولد حادث بعدين جاء من بعد الإرادة ذي بمدة. كذلك نطقنا بكلام الله تبارك وتعالى وسماعنا لكلام الله تبارك وتعالى كتابتنا كذا، كلها حوادث جاءت من بعد، والصفة قديمة قائمة بذاته جل جلاله وتعالى في علاه. فإذن لا إشكال في معرفتنا أن وصف الله قديم غير حادث، وأنه سبحانه وتعالى متكلم كلاما منزه ويطلق على كلامه سبحانه وتعالى إذن القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، يطلق على كلامه، ثم إنه يحفظ في الأذهان الحادثة ويتصور معاني للعقول والقلوب الحادثة ويكتب في الأوراق الحادثة، هذا كتابته. لكن نفس اللفظ كلام الله، القرآن، الزبور، التوراة، يطلق على الوصف القديم القائم بذاته كما يطلق أيضا على هذا المكتوب، فلما كان الأمر مطلق على هذا وعلى هذا لم يجز لنا أن نطلق الأمر بأن نقول القرآن مخلوق ولا القرآن حادث ولا التوراة حادثة ولا التوراة مخلوق ولا شيء من هذا، لأننا لفظة التوراة ما تنحصر على المكتوب هذا والمحفوظ والمقرو والملفوظ بالألسن، ما تنحصر في هذا، لو انحصر في هذا معناتها كلام الله. هي هذه الألفاظ المقروءة الحادثة المحفوظة المكتوبة متصلة بصفة الله تبارك وتعالى القديمة القائمة ذاته. فلهذا وجب أن نعرف عظمة صفات الحق تبارك وتعالى، وأن نحن كلنا نوقن أن نطقنا مخلوق ونحن مخلوقين وتعقلنا مخلوق وكتابتنا مخلوقة والأوراق هذا نعلمه كله. لكن إذا قلنا القرآن فما يدل على هذه الأشياء واحدة، يدل على الصفة القائمة بثلاثة، فلا تقول مخلوق كيف، لأن هذا اللفظة تتصل بسر آخر غير هذه الأشياء. ومن عظيم هذا السر أن الله جعل في خصوصية القرآن أنه متحدى بألفاظ تقرأ بالألسن العرب حادثة لكن ما حد يقدر يجيب مثله. كيف هذا؟ ليش؟ ما هو بلغتنا؟ وين أهل اللغة؟ تعالوا فاتوا بسورة من مثله. يا منكرين النبوة والرسالة تعالوا، هذا محمد رسول الله يقول لكم هذا كلام الله، ائتوني بسورة مثل، أتوا مثله ما قدروا، عشر سور ما قدروا، سورة واحدة ما قدروا. أقصر سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر، هات مثل هذه الثلاث الآيات، هات ثلاث بس، هات هات أنتوا المفكرين، هاتوا. يشبهها في بلاغتها في رونقها في دلالاتها في إشاراتها في معانيها، ولا قدروا ولا قدروا ولن يقدروا. سبحان الله، عظمة وآية ملاية. لأجل هذا سر هذا الكلام إذا كتب في أوراق حرم مس الأوراق إلا بالطهارة، وصار رميها بالتعمد كفر ودعسها كفر. والدنيا ملان أوراق، بس أوراق كتب فيها كلام متعلق بسر وصف الله تبارك وتعالى، ولهذا عظمت ولهذا احترمت. وهكذا كما يحل نور الله تبارك وتعالى في الذوات المباركة وفي العقول المباركة، والله قديم نوره قديم ولكنه تسير، وهكذا يقول الله تبارك وتعالى للملائكة فإذا سويته على آدم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وأضاف الروح إليه تشريفا. وهكذا يقول كما نوقن أن رؤية الله حق تبارك وتعالى لا تتعلق بجهة ولا بجسمية ولا بصورة، فكذلك كلام الله تبارك وتعالى يمكن أن يسمع كلام الله القديم بانكشاف وتجل يتجلى الله به على قلبي وسمعي عبد من عبادك سيدنا موسى الكليم، فيفهم منه المعاني، يعبر عنها بأمور حادثة. اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذا كنا في عالم الخلق وجدنا مخلوق يصدر ترتيب وأوامر لأولاد سيولدون له وهما يدري ولا عنده العلم ولا عنده القدرة أن يخلقهم، ولكن يتوقع فأجزنا واستصغنا أن يكون عنده تفكير وأن يكون عنده أوامر ثم تنفذ فيما بعد وتأتي، فكيف يغيب عن ذهنك أن الكلام القديم يحمل كل شيء ممكن أن يكون. فإذا انفتح الفهم لأحد فيه أو ارتفع الحجاب فهم عنه ما يكون بحاضره أو في ماضيه أو في مستقبله من أوامر الله تعالى وترتيبته. وهكذا ولذا قال كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع للكليم الذي سمعه سيدنا الكليل إبراهيم، ما هو حادث، سيدنا موسى حادث سماعه حادث، لكن الكلام كلام الله القديم ليس بحادث جل الله وتعالى في علاه. وهكذا كلام قديم قائم بذاته منما الحادث الأصوات الدالة عليه. قال واحد مرة من اللي يتأثر بكلام المبتدع، سمع واحد من أهل السنة يقرأ أن تنزه كلام الله عن حرف وصوت، قال لا، النبي قال من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسن، لا أقول الفهم لك الفهم حرف لا محرف يمحرف. ما شاء الله، النبي يحكي ألفاظنا وقولنا ونطقنا بتجيب بتحكي بتردها إلى وصف الله، لكن الشيطان يلعب على العقول. الشيطان يلعب على العقول، إذا أراد الله أن يضل أحد سلط عليه، سلط عليه شبه وتلبيسات من الشيطان. النبي تكلم عن فضل تلاوتنا وقراءتنا، نحن نقرأ بحروف بلسان عربي مبين. نعم، هذا وصفنا نحن. فتليه بدو يردوا إلى وصف الله، وصف الله جل، وصف الله أن يكون شيء من هذه الكائنات والمخلوقات، لا عربي ولا عبري ولا إنجليزي ولا فرنسي ولا شيء من هذه اللغات، وإنما يعبر عنه. وهكذا كان يضرب مثل أيضا الإمام الغزالي، يقول في وصف الكلام الخلقي ذا الحادث، ما هو كلامنا نحن، لنا كلام بالنسبة للناس كلام رفيع بليغ ومنمق ولوزة، تمام، لكن أحيانا نريد نحن نفهم معاني هذا الكلام حقنا الحيوانات، والحيوانات مداركها ما تتسع لي كلامنا نحن، ونحن بشر مخلوقين، لكن ما تتسع لإدراكه وفهمه على وجهه. نجيب لها ألفاظ عباير بليغة من أمك، حيوان يدري بشيء طيب الحين بعض أشياء تريد تتفهم معه فيها، تقول له قم، تقول له قعد، تقول له اشرب، تقول له ده ايش تصلى فيه، تقوم تحدث لك أصوات تدل على المعاني حق الكلام حقك الطيب، لكن هذه الأصوات تنزل منك من شان هذا يفهم، لأن هذا يستوعب فهمه. تجي له بتبغى الجمل يقعد هذا اين هي من رونق، اقعد جلس، هذا كلام مرتب ورونق لكن ما يفهمه، لابد تقول له كذا، تتنزل له وتقول له كذا يفهم. ايش فهم الجمل؟ فهم معنى اقعد. انت قلت له اقعد ولا ذكرت الالف ولا القاف ولا العين ولا الدال، ما ذكرت، تجي تبغى يستمر في الشرب وتحدث اصوات، شي بغيت تجي، شي بغيت يروح، شي بغيت كذا. هذه الاصوات بالنسبه لكلامك ليست شيء، كلامك كلام بليغ مرتب منمق من حروف وكلمات وجمل وعباير، لكن ذا كلامك ما يفهمه الحيوان. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق، فكلام الله الأجل الأعظم كيف نفهم؟ نزل لنا بلغتنا بلسنا هذا الكلام، فهي بالنسبة لكلامه أيش ما هي شيء جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن لما حل فيها سر كلامه الأزلي القديم عظمت وشرفت وصارت شفاء ودفع للآفات ومنبع علوم ومعارف وأسرار، يحرم مسها إلا للمطهر، وتعظم إذا كتبت على أي ورقة، حتى الجلد الذي على هذه الأوراق يعظم بتعظيمها من أجل تعظيمها احتراما وإكراما. لا إله إلا الله. قرأ. الأصل الثامن وأن علمه قديم، فلم يزل عالما بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته، ومهما حدثت المخلوقات ولم يحدث له علم بها، بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلي، إذ لو خلق لنا علم بقدوم زيد عند طلوع الشمس ودام ذلك العلم تقديرا حتى طلعت الشمس، لكان قدوم زيد عند الطلوع معلوما لنا بذلك العلم من غير تجدد، من غير تجدد علم آخر. فهكذا ينبغي أن يفهم قدم علم الله تعالى، أحاط علما بكل شيء، ولا يكون شيء إلا بحسب ما سبق في علمه، فلهذا لا يمكن أن يتجدد له علم ولا أن يزيد له علم، بل هو المحيط علما بكل شيء في الأزل. لكن الخلق مهما علم مهما عرف يقول ربي يزيدني، أحتاج إلى زيادة في العلم، الله يزيدنا من العلوم النافعة. الأصل التاسع أن إرادته قديمة، وهي في القدم تعلقت بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها على وفق سبق العلم الأزلي، إذ لو كانت حادثة لصار محلا للحوادث، ولو حدثت في غير ذاته لم يكن هو مريدا بها، كما لا تكون أنت متحركا بحركة ليست في ذاتك، وكيفما قدرت فيفتقر حدودها إلى إرادة أخرى، وكذلك الإرادة الأخرى تفتقر إلى أخرى، ويتسلسل الأمر إلى غير نهاية. ولو جاز أن تحدث إرادة بغير إرادة لجاز أن يحدث العالم بغير إرادة. لا إله إلا الله، جميع صفاته قديمة ومنه الإرادة، فأراد كل ما يكون وكل ما لا يكون أن لا يكون، وكل ما يكون كيف يكون وعلى أي شكل يكون، ما هي المراحل التي يمر بها، ما هي الأشكال، ما هي الألوان، ما هي الحدود، ما هو الوقت، كله في العلم أحاط به وفي الإرادة سبقت بكل ذلك سبحانه عز وجل. فلا يحدث شيء إلا وفق العلم ووفق الإرادة بقدرة الله وإذنه. اقرأ. العصر العاشر، أن الله تعالى عالم بعلم، حي بحياة، قادر بقدرة، ومريد بإرادة، ومتكلم بكلام، وسميع بسمع، وبصير ببصر. وله هذه الأوصاف من هذه الصفات القديمة. وقول القائل عالم بلا علم كقوله غني بلا مال، وعلم بلا عالم، وعالم بلا معلوم، فإن العلم والمعلوم والعالم متلازمة كالقتل والمقتول والقاتل. وكما لا يتصور قاتل بلا قتل ولا قتيل، ولا يتصور قتيل بلا قاتل ولا قتل، كذلك لا يتصور عالم بلا علم، ولا علم بلا معلوم، ولا معلوم بلا عالم، بل هذه الثلاثة متلازمة في العقل لا ينفك بعض منها عن البعض. فمن جوز انفكاك العالم عن العلم فليجوز انفكاكه عن المعلوم وانفكاك العلم عن العالم، إذ لا فرق بين هذه الأوصاف. احتجوا لهذا الكلام من أجل ما حدث أيضا من الفلسفات، يقولوا القل بس قل إنه عليم، ما تقول وصفه العلم، كيف؟ قل إنه سميع، ما تقول وصفه السمع، حول ولا قول، إيش هذا الكلام؟ ماذا حقوقه؟ فلسفات جاءت فاحتاجوا للرد عليها، ردوا قالوا ممكن تقول واحد عالم بس ماشي عنده علم، إيش هذا؟ هو عالم بس ماشي علم عنده، حول ولا قول، ما يكون عالم إلا بعلم. والجماعة شوف هذا قاتل لكن ما بدأ قتل أحد، شوف قاتل ما قتل أحد، ما عنده صفة القتل بس هو قاتل، هذا مقتول بس ما في قتل، هو مقتول لكن ما في قتل، مقتول ما في قتل، إيش مقتول ما في قتل؟ هذا كلام يعقل؟ هذا كل مقتول لابد في قتل حاصل. فإذا قلنا فلان عالم، عالم مرحبا، في معلوم ولا ما في معلوم موجود، في وصف علم ولا ما في وصف علم، هذا متلازمة مع بعضها البعض ضروري. واحد يقول هذا غني بس ماشي أي مال ولا أي يملك شيء أبدا، بس هو تاجر، إلا تجارة ما في، بس هو تاجر، عجيب والله. الحين أنت بعقلك تتكلم ولا بتلعب على عقول الخلق ولا إيش معك؟ إذا هو تاجر فالتجارة موجودة، وإذا انتفت التجارة انتفى أنه وصفه بأنه تاجر، وهكذا. فالحق تبارك وتعالى عالم بعلم، حي بحياة، قادر بقدرة، القدرة صفته، مريد بإرادة، متكلم بكلام، سميع بسمع، هذا أمر واضح وجلي، ولكن يحتاج إليه من أجل تلك الشذوذات والانحرافات التي حصلت بسبب بعض الفلسفات الموجودة. فسبحان الذي اتصف بالكمال كله، وهو المقدس المنزه في أوصافه وفي أسمائه وفي ذاته العلية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. رزقنا الله كمال الإيمان، رزقنا كمال اليقين، رزقنا متابعة لحبيبه الأمين، فرج كروبنا وكروب المسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.